بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. يسعدني جدا أن ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة 16 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر مايو لعام 21 و2000. يسعدني أن نلتقي عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة إمام دار الهجرة. أشكر القائمين عليها، وأسأل الله أن يجزل لهم الأجر والثواب، وأن يعيننا وإياهم على الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا السر والعلن. كنلتقي في هذه المجالس يا أحبة لنتذاكر أمور متعلقة بعقيدة المؤمن. وفي هذا اللقاء غادي نتكلموا على واحد الأمر غاية في الأهمية، أمر عظيم جدا، وهو التبرك. التبرك هو من أشد أنواع الشرك انتشارا في الأمة، أقصد التبرك غير المشروع، وما يقع في هذا الباب من مخالفات عقدية هذا من أوسع الأمور انتشارا في الأمة. التبرك أولا يا أحبة، التبرك هو تفعل، وهو طلب حصول البركة. باختصار، التبرك هو طلب حصول البركة، والبركة لها معاني كثيرة، منها النماء والكثرة والزيادة، وتأتي كذلك البركة بمعنى الثبوت والاستقرار. وقد يراد بالبركة كلا الأمرين، يعني البركة يعني المقصود منها هي الزيادة والكثرة والنماء في الخير، وقصده بالبركة كذلك الثبوت والاستقرار، يعني زيادة الخير وكثرة الخير وثبوت الخير واستقراره. ويقدر يقصده بالبركة مجموع هذه الأمور. البركة مأخوذة من بروك البعير أو من بركة الماء، كنقولوا بركة البعير بركة الجمل، يعني أنه لزم مكانه وثبت واستقر. ومأخوذة كذلك من بركة الماء، البركة ديال الماء كتجمع لنا الماء، كيبقى الماء فيها ثابت ومستقر، فهذا هو الأصل في معنى البركة. وحتى نستوعب جميعا خطر الموضوع وشدة الحاجة إلى التفقه فيه، لابد أن نعلم أولا أن أول شرك عرفته البشرية، أول شرك وقع في البشرية منذ أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، أول شرك وقع في الكرة الأرضية هو الشرك الذي وقع في زمن نوح، رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. وكان هذا بعد ما مرات 10 ديال القرون على نزول آدم عليه السلام. وبداية هذا الشرك، بداية هذا الشرك كانت هي تعظيم الصالحين والغلو فيهم، تعظيم الصالحين إلى درجة الغلو فيهم والزيادة عن المشروع. ثم زاد الأمر إلى أن وقع التبرك بهم وبقبورهم وآثارهم، وانتهى بصرف العبادة لغير الله، بدعائهم والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم وتفريج الكربات، كما كنسمعوا في هذا الزمان. يعني هذا هو أول شرك وقع في الكرة الأرضية، سببه هو الغلو في تعظيم الصالحين. غادي نشوفوا أن الصالحين من هم الصالحون أولا وحقوقهم، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، لكن المقصود هنا هو الزيادة على القدر المشروع والغلو إلى الخروج إلى القدر الممنوع. فهذا هو أول شرك وقع في الأرض، وازداد الأمر شدة. يعني هذا قبل ما ننتقل هذه المسألة، قبل يعني مما يبين لك خطر الشرك وضرورة تحذير منه، أن هذا الشرك من يوم ما وقع في الكرة الأرضية ما ارتفع إلى يومنا هذا. يعني الشرك لما وقع خلاص يعني بقى مستمر إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى قيام الساعة. هذا يدل على خطر الشرك مع جهود الدعاة والمصلحين وتوالي الأنبياء والمرسلين، مع ذلك استمر الشرك، قد يخف وقد يزيد لكن ما ارتفع بالكلية أبدا منذ وقع أول مرة. وزاد الأمر شدة، فأقول لك يوقع الشرك ماشي فقط في الصالحين، ولا الناس يتبركون بالأماكن وبالأحجار والأشجار التي أوهمهم الشيطان أن فيها بركة وأنها سبب في جلب الخيرات، واستفحى الأمر في هذه العصور المتأخرة حيث عم الجهل وطم إلا من رحم الله، فصار يسجد لغير الله ويعتقد أن الولي يخلق مع الله ويرزق الولد. المرأة كتكون يعني عاقر ما كتنجبش الأولاد أو عندها شي مشكلة، فتذهب إلى الصالحين في زعمها حتى يرزقها الولد، وهذا من شدة الجهل. ولا الناس يتبركون بتربة قبور الصالحين ويطلبوا يستشفون بها، يجيبوها باش يتعالجوا من الأمراض، يقول لك هذه ما من سيدي فلان من لالا فلانة، والله المستعان. وعظموا الناس القبور وبنوا عليها المساجد وبنيت عليها الأضرحة والقباب، بل صار بعض الناس يحجون إلى هذه القبور وإلى هذه الأضرحة كما يحج إلى بيت الله الحرام، وكيسميه حج المسكين. حج المسكين هذا قالوا أن الإنسان اللي ما عندوش المال باش يمشي لمكة ويحج حج التوحيد، داروا لي واحد الحج ديال الشرك، لكان فقير هو فقير وبغى يزيدوه مصيبة على مصيبة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا من الضلال، لا يحج إلا إلى بيت الله الحرام، لا إلى قبر ولي ولا إلى ضريحه ولا إلى قبته، هذا كله من الشرك بالله. ما كاين عندنا شي حاجة في الإسلام اسمها حج المسكين ولا حج الفقير. في هذا الباب يا أحبة كاين ثلاثة ديال الأمور، اللي ضبطها سينضبط له هذا الباب مع كثرة ما وقع فيه من المخالفات. هذا الباب باب التبرك اللي هو طلب البركة بفعل سبب من الأسباب، سواء كان هذا السبب مشروع أو غير مشروع، وغادي يجي معنا التفصيل في هذا الأمر. لكن طلب البركة هذا الباب هذا فيه ثلاثة ديال الأمور مهمة، من ضبطها اتضحت له الصورة تماما إن شاء الله. الأمر الأول، أيها المؤمن أيها الموحد أيها المؤمنة أيها الموحدة، لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن الخير كله في يد الله سبحانه وتعالى، الخير كله في يد الله تعالى. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اسمع إلى هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران. الله سبحانه يقول بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الخير كله في يد الله تعالى. قال إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بيدك الخير أي كل ذلك بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ودون ما اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين من العرب إلها وربا يعبدونه من دونك، إلى آخر كلامه. إذن الإمام ابن جرير رحمه الله يبين لنا أن قول الله تعالى بيدك الخير أي كل الخير بيد الله تعالى، لا أحد يقدر على إعطائك هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى، هو بيده، هو يملكه، وهو من يملك إعطاءه لمن شاء من عباده تفضلا وتكرما وإحسانا، لا كما يعتقد المشركون سواء من أهل الكتاب أو من الأميين من العرب اللي كانوا كيعبدوا الآلهة وكيظنوا أنها هي اللي كتعطي الخير وهي اللي كتعطي البركة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل كان يقول في استفتاحه في دعاء طويل أقتصر على محل الشاهد فيه، كان يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك. كان يقول عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك، هذه هي عقيدة المؤمنين، كيعتقدوا أن الخير كله في يد الله ومن الله، وهو الذي يملك إعطاءه لمن شاء من عباده. تبين لنا يا أحبة ما بهذه الآية أن الخيرات والنعم في الدنيا والآخرة كلها من فضل الله على عباده، فثبوتها هذه الخيرات وهذه النعم ثبوتها يعني بقاؤها ودوامها واستقرارها وكثرتها وزيادتها ونماؤها، كل هذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يسمى بالبركة. البركة هي حصول الخير وزيادته وكثرته وبقاؤه على العبد. إذن هذا كل شيء بيد من؟ بيد الله تعالى، يطلب من من؟ من الله تعالى. فالبركة كلها لله تعالى ومنه، والله تعالى هو المبارك وعبده هو المبارك. بالدارجة نقوله ساعة مباركة، هذا خطأ، ساعة مباركة اسم مفعول، يعني أنها جعل فيها البركة لا أنها هي تعطي البركة. رمضان مبارك، ماشي رمضان مبارك، رمضان مبارك أي أن الله جعل فيه البركة، ماشي هو اللي غيعطيك البركة. هذا الشهر لا يعطي ولا يزيد ولا ينقص، إنما هو خلق من خلق الله، لكن الله هو الخالق، هو الذي جعل فيه البركة وجعل لك أيها العبد أسبابا مشروعة لتحصل لك هذه البركة. كيف تجيب هذه البركة؟ كيف تحصل على هذه البركة؟ فهذه الأمور التي فيها بركة وجاءت الشريعة بأنه تحصل لك بها البركة، الشريعة بيّنت لك ذلك، الأعمال والأشياء التي تفعلها باش تحصل لك البركة المشروعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى كذلك وصف نفسه في القرآن بتبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك هذا وصف لا يصلح إلا لله تعالى، لا يجوز تسمي شي واحد تبارك ولا توصفه بأنه تبارك، هذا وصف خاص بالله تعالى. فالله تعالى هو المتبارك، ومن معاني تبارك مجيء الخيرات كلها من عنده سبحانه وتعالى. من معاني تبارك أن الخيرات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى تبارك الذي بيده الملك. تبارك يعني كل خير وكل بركة فهي من الله. هذا الأمر الأول يا أحبة، اللي هو أن الخير كله في يد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تعلم أيها المؤمن أيها الموحد أن الله تعالى يختص من يشاء ومن شاء من مخلوقاته، يختص من شاء ومن يشاء من مخلوقاته بما شاء من الفضل والخير والبركة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك البركة ويجعلها في من شاء من مخلوقاته، سواء كانت هذه المخلوقات أزمنة، أمكنة، أشخاص، رجال، نساء، أعمال، إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك البركة، والبركة كلها في يديه سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعلها في من شاء من مخلوقاته على حسب ما تقتضيه حكمته، وهو الحكيم العليم. قال تعالى عن عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآية هكذا قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالله تعالى جعل عبده ونبيه ورسوله عيسى عليه السلام مباركا، كما أن الله تعالى فضل بعض الذوات على بعض كالأنبياء والرسل على سائر الناس. الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء والرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض الرسل. وأفضل الرسل والأنبياء مطلقا هم الخمسة أولي العزم، هم الخمسة أولو العزم: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وأفضلهم محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا. لا نتبع سنة إلا سنته، وليست لنا طريقة إلا طريقته، وكل ما خالف ما جاء به فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. كما أن الله تعالى فضل بعض الأمكنة على بعض، فضل مثلا مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما، فضل مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، فضل المسجد الأقصى صلى الله يحرره من أيدي الغاصبين اليهود عليهم من الله ما يستحقون، صلى الله يسلط عليهم الأمراض والأوبئة وينتقم منهم، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين في بلدنا فلسطين. كما أن الله تعالى فضل بعض الأزمنة على الأزمنة أخرى، فضل مثلا شهر رمضان المبارك، فضل ليلة القدر، فضل العشر الأول من ذي الحجة، فضل الأشهر الحرم وهي الأربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، رجب، محرم ورجب. كذلك فضل بعض الأعمال على بعض كصلاة الجماعة على صلاة الفرض. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة، وهكذا. وهذا كل من فضل الله تبارك وتعالى، اختص هذه المخلوقات على غيرها بمزيد فضله، لحكمة يعلمها ولصفات اختصت بها أودعها الله فيها. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يفضل ما شاء بما شاء ويختص ما شاء بما شاء. قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هذا هو الأمر الثاني المهم، أن الله اختص بعض المخلوقات بما شاء من الفضائل لحكمته ولعلمه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أهم هذه الأمور وهو المقصود منها، فهمنا أن التبرك فيه تبرك مشروع وفيه تبرك ممنوع. تبرك مشروع جاءت به الشريعة، وتبرك ممنوع لم تأتي به الشريعة. وكلا الأمرين هو طلب حصول البركة، لكن تبرك المشروع يا أحبة ضبطوا معي هذا التعريف سيكون الأمر عندكم واضح إن شاء الله. التبرك المشروع هو اتخاذ سبب لحصول البركة من الله. التبرك المشروع يعني اللي جات به الشريعة واللي مأذون فيه في الشريعة، هو إما يكون واجب أو مستحب على حسب، لكن هذا التبرك المشروع ما هو؟ اتخاذ سبب لحصول البركة من الله. البركة تحصل من الله، لكن هذا الشيء اللي غنديره أنا كسبب إنما هو مجرد سبب، ولكن ما غنقدم على هذا السبب إلا لدلالة الدليل على كونه سببا تلتمس فيه البركة. وزيادة على هذا كله لا بد أن يكون طلب البركة على الوجه المشروع، وغادي تبين لنا هذه الأمور لما غنتكلموا على مثال واقعي حقيقي واضح إن شاء الله تعالى. إذن فهمنا ما هو التبرك المشروع، أنك تطلب حصول البركة باتخاذ واحد السبب دل الدليل على أنه سبب لحصول البركة، وتدير هذا الأمر على الطريقة الشرعية. الآن السؤال، هل يجوز التبرك بكل شيء؟ وهل يجوز التبرك بكل شيء ثبت أن فيه بركة؟ الجواب لا، لا يجوز التبرك إلا بالأشياء. لفهمنا التعريف راه غادي نجاوبوا لا، غادي نقولوا لا يجوز لنا أننا نتبرك إلا بالأشياء التي دل الدليل على أنها سبب لحصول البركة. فديننا بين لنا الأمور والأشياء التي يستحب التبرك بها أو يجب طلب البركة بواسطتها. يجب مثلا شهر رمضان، شهر رمضان مر معنا أنه زمن مبارك فيه بركة جعلها فيه الله سبحانه وتعالى، لكن كيف تطلب بركة شهر رمضان؟ بأمور يعني بالطاعات عموما المشروعة في هذا الشهر كالصيام، لكن الصيام واش مستحب ولا واجب في رمضان؟ واجب. إذن هنا طلب البركة واجب، واجب، وقد يكون بأمور مستحبة كالإكثار من قراءة القرآن ونوافل الصلاة والصدقات وغيرها من الأمور. فالأشياء اللي جات في الشريعة أنها سبب لحصول البركة بأنواع البركة كما سيأتي معنا، فهذه هي اللي نطلب بواسطتها البركة، وغيرها فلا يجوز وهو حرام. وقد يصل التبرك الممنوع إلى درجة الشرك الأكبر، لهذا الأمر خطير يا أحبة، قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام والعياذ بالله. نسأل الله يحفظنا ويحفظ على جميع المسلمين دينهم، وأن يجنبنا ويجنبهم جميعا أسباب الضلال والانحراف والردى، يا ربي أمين. وخصوصا الشرك، الشرك يا أحبة أمره خطير، كل ذنب أمره يسير إلا الشرك، لأن المشرك حكم الله بخلوده في النار، لا يخرج من النار أبدا، بخلاف بقية الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر، فهذه الأمر فيها يسير عند الله سبحانه وتعالى. إما حقوق آدميين فهذه هي الخطورة في المرتبة الثانية، لا بد أن تؤدى الحقوق ولا بد أن يقتص منك، وفي هذاك اليوم لا يقتص منك يعني بالمال ولا بالجاه، هذاك اليوم العملة هي الحسنات والسيئات، لا درهم ولا دينار. إلا سبيتي شي واحد، إلا غتبتيه، إلا طعنتي فيه بغير حق، إلا كذا إلا كذا، فتدفع له من حسناتك بقدر ما فعلت وما أذيته، على حسب ما يحكم به الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولا فنات الحسنات ديولك يؤخذ من سيئاته فتوضع على سيئاتك والعياذ بالله، ثم ثم يدفع العبد ويكب في النار على وجهه والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. لكن مع ذلك أخطر شيء على العبد هو الشرك، هو الشرك بالله، لأن هذا ما في أمل أنك تخرج من النار، هذا فيه الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، اعبد الله وحده وكن من الشاكرين. البركة يا أحبة نوعان، البركة إما تكون دينية أو تكون دنيوية. البركة إما كتكون في أمور دينية وإما كتكون في أمور دنيوية، وكل نوع من هذا النوعين ينقسم إلى قسمين، معنوية وحسية. يعني عندنا بركة دينية معنوية. مثالها بركة دينية معنوية، الهداية التي تحصل بالقرآن الكريم وزيادة الإيمان والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام، كل هذا الشيء من البركة الدينية المعنوية للقرآن. بركة دينية حسية، بركة دينية حسية يعني ملموسة. مثال إنسان يتعالج بالقرآن فيبرأ بإذن الله تعالى بالرقية وبغيرها من الأذكار المشروعة. كذلك عندنا بركة دنيوية، بركة دنيوية، وهذه البركة الدنيوية إما تكون حتى هي معنوية أو تكون حسية. والبركة من أعظم ما يكون فيه البركة هو القرآن الكريم، القرآن الكريم. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن العظيم، القرآن الكريم، كلام رب العالمين تكلم به حقيقة بحرف وصوت على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القرآن الكريم كتاب مبارك كما قال تعالى. فالقرآن مشتمل على منافع الدارين، منافع الدنيا والآخرة، كثير الفائدة والنفع، فيه علوم الأولين والآخرين. قال الإمام ابن القيم وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ووجود البركة فيه. الله أكبر، ما أعظمه من كلام. يعني أحق ما يمكن أن يقال فيه أنه مبارك هو القرآن الكريم، كلام رب العالمين. كذلك من الأمور المباركة، وغنذكر غير الأمثلة ديال أعلى الأشياء المباركة لأن المقام طويل، لكن اختصارا ولضيق الوقت غنقتصر على الأشياء أعظم الأشياء بركة. من أعظم الأشياء بركة الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم إمامنا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، يعني نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين، يعني تحصل بهم بركة معنوية كما يحصل برسالتهم وبدعوتهم من خير وبركة في الدنيا والآخرة على أتباعهم. وبركة حسية تكون في الأنبياء والمرسلين، حسية يعني ملموسة، بركة في أفعالهم وبركة في ذواتهم وآثارهم المنفصلة عنهم. يعني الأنبياء عندهم جوج ديال الأنواع ديال البركة، وهذا مقام يحتاج إلى فهم وتركيز. الأنبياء فيهم جوج ديال الأنواع ديال البركة، الدينية، بركة معنوية وبركة حسية. والبركة الحسية يعني الملموسة في الأنبياء عندهم جوج الأنواع، نوع خاص بالأنبياء بركة تكون في ذواتهم يعني في أجسامهم، في شعره، في أظفاره، في بدنه، في عرقه، وفي كل ما ينفصل عنه من الآثار. يعني مثلا عكاز النبي صلى الله عليه وسلم، لباس النبي صلى الله عليه وسلم، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، أي شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء فيها بركة. وهذه البركة خاصة بالأنبياء والمرسلين، لا تكون لغيرهم من الأولياء والصالحين. إنما الأولياء والصالحين كيكون عندهم النوع الأول اللي كيكون في الأنبياء، وهي البركة في الأفعال والأقوال. إذا عملوا عملا صالحا أو تكلموا بكلام فيه دعوة إلى خير أو نهي عن شر وتحذير من منكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله، كل هذا فيه بركة. وهذا النوع بركة الأفعال والأقوال تكون في الأنبياء وتكون في أتباعهم من الصالحين. لكن بركة الذوات يا أحبة، انتبهوا جدا، بركة الأجسام، أنك تمسح بالجسم ديال الواحد ولا تأخذ شي عمامة دياله كما رأينا بعض الضلال والمبتدعة عافانا الله وردهم إلى رشدهم وإلى السنة، أنهم يبيعون عمامات بعض الشيوخ فالناس يتبركون بها. هذا لا يكون إلا للأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم، باش نحسموا هذا الأمر هذا ويكون عندكم واضح تماما، لا يوجد على وجه الأرض شيء يثبت أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا الشيء اللي كتسمعوا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الشيء اللي كتسمعوا عكاز، ولا رداء، ولا كذا، كل هذه الأشياء لا تثبت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بها. أما لو ثبتت لجاز التبرك بها. إذن عندنا بركة ديال الأفعال والأقوال، هذه تكون في الأنبياء وفي أتباعهم. أما بركة الذوات والآثار المنفصلة فهذه لا تكون إلا للأنبياء، ولا يصح نسبة شيء لنبي من الأنبياء على وجه الأرض. لا قبر فلان ولا قبر النبي كذا ولا كذا، أي شيء لا يوجد. من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها أمور معروفة لا تخفى عليكم، لهذا لن أذكر أدلتها وهي صحيحة ومعروفة كذلك. تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إبراؤه المرضى وأصحاب العاهات بإذن الله، كما في قصة علي رضي الله عنه يوم خيبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية الحديث، فقال أين علي؟ قالوا ليه رأى عنده يعني ألم في عينه، فقال لهم جيبوه. لما جابوه تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئ كأن لم يكن به شيء. وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومما خصه الله به. كذلك من بركة النبي صلى الله عليه وسلم الحسية إجابة الله دعاءه، وهذا كثير. البركة يا أحبة كما أنها تكون في أشخاص كذلك تكون في أماكن كالمساجد عموما، وأكثر المساجد بركة المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى حرره الله من الصهاينة الغاصبين. كذلك عندنا أزمنة مباركة، أزمنة تكون مباركة كما تقدم معنا شهر رمضان، ليلة القدر، عشر ذي الحجة، أيام التشريق، وهكذا الجمعة، الاثنين والخميس. لكن الاثنين والخميس بركتهما في صيامهما، لا يحتفل بهم في العيد المولد ولا كذا. كل هذه الأشياء من البدع ومما لم ينزل به الله سلطانا، ما أنزل الله بها من سلطان، كلها أشياء أحدثها الناس، ما فعلها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا تابعوهم ولا تابعوا تابعيهم، ما فعلها حتى واحد منهم. حتى جاءت هذه الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، هم أول من أحدثوا للناس هذا البدع. كذلك عندنا شجرة زيتون، شجرة مباركة، كما قال تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. كذلك اللبن اللي احنا كنقولوا له الحليب، الحليب هذا مشروب مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قال بركة أو بركتان، قالها ثلاثا كما قالت أم هاني رضي الله عنها. كذلك عندنا الغنم، أو عفوا هذا الحديث ليس عن أم هاني. كذلك عندنا الغنم، الغنم مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هاني رضي الله عنها قال اتخذي غنما فإن فيها بركة. الخيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في نواصي الخيل، متفق عليه. المطر، الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، المطر كذلك مبارك، يعني كثير الخير. وهذه البركات منها ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني ومنها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي. نأتي إلى أمر مهم، وهذا اللي ذكرت أنني غنمثل به، هو التبرك بزمزم. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، يعني ماء زمزم، قال إنها مباركة، يعني الآن ثبت عندنا أن ماء زمزم ماء مباركة، هو خير ماء على وجه الأرض. إذن هذا الأمر الأول اللي بقيتوا كتذكروا، هذوك ثلاثة الأمور اللي ذكرت. أول شيء الخير كله بيد الله. الأمر الثاني أن الله جعل بعض المخلوقات مباركة، منها زمزم، ماء زمزم ماء مباركة. طيب غادي نطبقوا الآن على ماء زمزم. هل ثبت بالنصوص الصحيحة أن ماء زمزم ماء مباركة؟ الجواب لو كنت أسمعكم نعم. الأمر الثاني، هل ثبت جواز التبرك بها؟ لأن بعض الأشياء قد تكون فيها بركة لكن لا يتبرك بها، لا يلتمس منها البركة، لا يطلب بواسطتها البركة، يعني ليست سببا للتبرك. ماء زمزم ثبت فيها أنها ماء مباركة ويتبرك بها. الآن المرحلة الأخيرة، كيف يكون التبرك بماء زمزم؟ طيب احنا عرفنا أن ماء زمزم يجوز أن نتبرك بها وأنها ماء مباركة، كيف نتبرك بها؟ التبرك بها يكون بأمور عديدة جاءت في الشريعة، منها شربها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها طعام طعم أو طعام طعم، وفي حديث آخر فيها طعام الطعم. إذن يكون ذلك بشربها والدعاء عند شربها، أو استحضار نية حسنة عند شربها، وهذا هو الأفضل. في ماء زمزم أفضل أنك تشربها بنية حسنة، كنية الشفاء، نية العلم النافع، نية زيادة الإيمان، نية تحقق أمر من أمور الدنيا والآخرة، هذا أفضل من أن تدعو، لأن هذا هو ظاهر النصوص كما ذكر العلماء. ماء زمزم لما شرب له، لكن لو دعا عند شربه لزمزم فلا حرج لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب كذلك يمكن أن يتبرك بزمزم بأنه يستعملها في العلاج وفي الأدوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشفاء السقم، يعني فيها علاج للأمراض بإذن الله تعالى، هي سبب في العلاج، والشافي هو الله تعالى. إذن يتبرك بها كذلك بأنه يستعملها في العلاج، يتبرك بها أنه يصبها على رأسه وعلى سائر البدن دياله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب لو جانا واحد الرجل قال والله أنا غنبني واحد العمارة، والحمد لله يسر لي الله واحد 500 يترو ديال زمزم، غادي نخلط بها السيما ونبني بها الحيوطة، باش يكونوا بإذن الله هذه الحيوطة أقوى ما يكون، مصوبين بالماء ديال زمزم، فما حكم الشرع في هذا الشيء؟ أنقلوا لي الجواب أن هذا لا يشرع ولا يجوز، لأن زمزم ماء مباركة نعم، ويجوز التبرك بها نعم، ولكن على وفق ما جاء في النصوص، ولم يأتي في النصوص أنها كتقوي الجدران، إنما هي طعام وشراب وعلاج بإذن الله من كل الأمراض. بعض الناس كيسألوك يقول يعني واش يجوز نتوضى بزمزم ونغتسل به؟ العلماء أغلبهم كيقولوا أنه لا بأس بهذا، لأن ماء زمزم ماء مباركة وماء يعني مكرمة لا شك، لكن لا بأس بالوضوء بها وبالاغتسال بها. أما الاستنجاء فالأولى ألا يستنجي بها، خصوصا لكان عنده ما يستنجي به، ما يستنجيش بزمزم، لكن لتعينات وما عنده إلا زمزم فلا حرج إن شاء الله. أما ابتداء ما يستنجاش بماء زمزم، لكن لا بأس أنه يتوضأ بها ويغتسل بها. آخر نقطة يا إخوة، ولا أحب الإطالة عليكم، آخر نقطة نذكرها يعني لعل كان من المناسب أن أذكرها قبل هذا، لكن نختم بها إن شاء الله. يعني مسألة ديال التبرك بالصالحين، تقدم معنا أن البركة في الأجسام وفي الآثار ديال الشخص هذا خاص بالأنبياء، لكن واش هاد الصالحين ممكن تبركوا بهم شي نوع من أنواع التبرك بمعنى آخر؟ واش كاين شي حاجة في الشريعة اللي فيها التبرك بالصالحين؟ الجواب نعم، ولكن قبل ما نجاوبها نقولوا من هو الصالح، من هو الصالح أولا؟ واش الصالح كل من عفى لحيته ولبس قميص ولبس ثوب ولا جلابة؟ هذا هو الصالح؟ الصالح يا أحبة هو المتبع للكتاب والسنة، هو المتبع للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا هو الصالح. يعني العالم أو طالب العلم أو الرجل صاحب العبادة ولو لم يكن من العلماء ومن طلاب العلم، المتبع للكتاب والسنة هذا هو الصالح. طيب كيف ممكن أتبرك بالصالحين؟ كيف ممكن نتبركوا بالصالحين؟ هناك طرق عديدة، منها الانتفاع بعلمهم إن كان صاحب علم، تتعلم منه إحكام دينك وتتعلم منه العقيدة الصحيحة التي هي سبب نجاتك بين يدي الله، هذا من صور التبرك بالصالحين، أي الانتفاع بعلمهم إن كان من أصحاب العلم، تعلم منه دينك وتعلم العقيدة التي بها نجاتك عند الله تعالى. كذلك الاستماع إلى وعظهم ونصائحهم، وهذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة للناس، وهذه كلها من أوصاف الصالحين. الصالحون إذا حضرت مجالسهم لا بد أن سيكون فيها خير وبركة وتذكير بالله تعالى، أمر بالمعروف، لا شافع لك شيء نقص، يكملك ويبين لك الصواب ويعلمك السنة ويعلمك العقيدة وينصح لك، هذا هو الصالح. كذلك ينتفع من مجال الصالحين بدعائهم، لأن قل أن يكون هناك مجلس لأحد أهل العلم إلا ويدعو فيه للمسلمين ولمن يحضره من طلاب العلم بخير الدنيا والآخرة، فتتبرك بحصول هذا الخير بدعاء هذا الصالح لك. ولا الإنسان تعذر عليه الاجتماع بالصالحين وبالعلماء الربانيين في المساجد وفي الدروس، فالحمد لله الذي جعل هذه الوسائل وسائل التواصل التي قربت البعيد، فالإنسان يقدر يسمع دروسهم مباشرة عبر هذه الأجهزة وهذه الوسائل، وكذلك بالقراءة والنظر في كتبهم والاستماع إلى أشرطتهم ونحو ذلك. فهذه هي الصور التي جاءت في التبرك بالصالحين وبمجالستهم، لا أنك تمشي تمسع عليه ولا بالغدية لسيدنا فلان ولا كذا، هذا كله مما هو مخالف للشريعة ومما لا يجوز ومما لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر الصديق ولا مع عمر بن الخطاب ولا مع عثمان بن عفان ولا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. هذه الأشياء كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لأن بركة الذوات وبركة الآثار هذه خاصة بالأنبياء، هذه البركة جعلها الله فقط في النبي. أما باش تمشي عند شي دجال وهو يرى هذه الأشياء ويفرح بها، يفرح لما الناس يعظموه. احنا اللي شفنا من العلماء، اللي شفنا من العلماء الربانيين، أنهم لما كيجي شي واحد يبقى يعظم فيه يغضب عليه، وخصوصا إن لم يمدحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على هذا الأمر، نهى عن المدح في الوجه. المدح في الوجه سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح، تذبحه وتعين الشيطان عليه. إلا بغى تقول في خوك شي حاجة مزيانة قولها في الغيبة دياله، أما في وجهه فأمسك عن المدح، فإن المدح هو الذبح. فهذا اللي شفنا من علماءنا والحمد لله، أنهم لا يحبون من يمدحهم ولا من يعظمهم ويرفعهم، كيبغيو الناس يعاملهم كغيرهم من الناس. فلعلني أطلت عليكم هذا الموضوع لأهميته، غادي نعود نتكلم عليه في جزء ثاني إن شاء الله، وهذا الجزء الثاني سنخصصه لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، وغادي نذكر عليه الفوائد التي يذكرها العلماء، لعل الله أن ينفعني وينفعكم بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.